أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: بعض من يحلق اللحى يقول الدين ليس باللحية إنما الدين الخلق، فهل هذا القول صحيح؟ هذا القول مثل ما يقال عذر أقبح من الفعل، يعني كون أنه يقول أن الدين ليس باللحية أو بالمظهرة، هذه كلمة يرددها بعض العامة وهي كلمة خطيرة، وهذا تقدم بين يدي الشارع والمشرع. فالدين ليس مجرد هو بالباطن وبالظاهر، وكما جاء في الحديث ليس الدين إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، أو كما جاء في الحديث. فهنا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى القلوب والأعمال، والأعمال اللي هي المظاهر. فالذي يلغي المظاهر ويقول لمن خالف مظهره المظهر الشرعي من حلق اللحية أو إطالة الشوارب أو تختم بالذهب أو الإسبال أو نحو ذلك مما نجد كثير في إخواننا هداهم الله، ويقولون الدين بالقلب، لو كان القلب صادق لا وافق المظهر الباطن. ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وكيف يكون جسدك صالح إلا على أن يكون سلوكك كسلوك الرسول عليه الصلاة والسلام، مقتديا به متتبعا لما صح عنه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فبانت عنه وتزوجها رجل آخر وخالعته للرجوع للزوج الأول، فهل يجوز مثل هذا؟ أي نعم، إذا كان أصل عقدها على الرجل الثاني ليس من باب التحايل أو التحليل، بل يعني أعجب هذا الرجل واتفقت معه وصارت زوجة، ثم بدا لها بعد ذلك، إما أن رأت من سلوك الرجل الآخر ما لا يعجبها فأبى أن يطلقها فخالعته، وفي نيتها أن ترجع إلى زوجها الأول، فلا حرج. الرسول عليه السلام قال في حديث عبد الرحمن بن الزبير: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني ما أنكر عليها مطلق الرجوع، لكن قيده بأن يكون يتحقق من الزوج الثاني جماع، لأنه إذا حصل جماع يتبين إن كان يريدها وتريده أو لا يريد أحدهما الآخر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يأثم من يترك المدينة النبوية لتحسين أحواله المادية؟ لا يأثم، كونه يخرج من المدينة يلتمس الرزق أو طلب علم أو في سبيل من سبل الخير أو السبل المباحة. فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا إلى المدينة في للدعوة وللجهاد، وخرجوا أيضا للتجارة، فلا حرج على من خرج يريد أن، لأن طلب الرزق خاصة إذا كان قد تعلق بالإنسان من تجب عليه نفقتهم من زوجته وأولاده، وقد يكون أيضا والداه كذلك، ولم يجد في المدينة ما يسد حاجته، بينما يجد في بلدة أخرى ما يقوم بهذا الأمر، فيتعين عليه، لأن البقاء في المدينة هذا فضل سنة، بينما طلب الرزق الذي يقوم بسداد حاجة من تعلق به واجب، وإذا تعارض الواجب والسنة لا شك يقدم الواجب. صلى الله عليكم. يقول السائل: لقد بعت سيارة بالتقسيط لأخي وأنا أعرف أنه ليس له دخل إلا من بيع الخمر، فما الحكم؟ إذا كان تعرف أنه ليس له دخل إلا أنه مبتلى بهذا البيع الخبيث، ومعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح: لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه، فهذا الرجل صلى الله عليه وسلم ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المال إذا كان ليس له دخل له يعني ماله حرام، فلا ينبغي التعامل معه، وقد يكون في هذا نوع من الردع له، وينبغي لك أن تنصحه وتعظه وتذكره بالله وتخوفه بالله لعله أن يعود عما هو فيه. أحسن الله عليكم. يقول: صلاة العيدين كانت تقام خارج البلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فلما تقام الآن في المسجد وخاصة في مكة والمدينة؟ وهل أفضل أن يصليها الإنسان في المسجد النبوي والمسجد الحرام أم يصليها في المصلى؟ هو لا شك أن الأمر بالنسبة للمدينة فمعروف أنه عليه الصلاة والسلام كان في العيدين وفي صلاة الاستسقاء يخرج إلى المصلى، وهو الموضع الآن المعروف الذي عليه المسجد المعروف مسجد الغمامة في الجهة الجنوبية الغربية من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يخرج. وقيل في التعليل أنه أوسع باعتبار أن العدد أكثر مما يكون يوم الجمعة، وأيضا لأنه بعضهم يعلل بأنه مكشوف وما إلى ذلك، الله أعلم. أما بالنسبة للمسجد الحرام فالذي يذكره الفقهاء أنه حتى من عهد النبي عليه السلام كانت صلاة العيدين في المسجد الحرام ذاته عند الكعبة، ما كانوا يخرجون إلى مصلى كما هو الشأن في المدينة. لكن بعد فترة من الزمن بالنسبة للمدينة يعني تحول الأمر، وخاصة أنه ورد الترخيص إذا كان هناك أمطار أو شدة برد أنه يصلى في المسجد، فلعل هذه الرخص يعني جعلت الأمر يؤول إلى أن يستمر الحكم على أن تكون الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام. وإلا فلا شك أن الأفضل لو يسر للناس، الأفضل أن تكون الأمور كما كانت على عهده عليه الصلاة والسلام، وتكون الصلاة في المصلى الذي هو الموضع الساحات الآن تقريبا، هذا هو الموضع، فلو أقيمت فيه صلاة العيدين لكان أقرب إلى السنة. وأما قضية الأفضل بالنسبة للمصلي، يعني هل يدخل في المسجد ويصلي أو يصلي في الساحات باعتبار أنها أقرب إلى موافقة ما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، فالأمر يعني فيه تردد، ولا يتبين لي الأفضل، لأن كونه يدخل المسجد ويدنو من الإمام هذا مطلوب منه، أن يدنو من الإمام فضلا عن أن يتقدم عليه، هذا لا يجوز أن يتقدم على الإمام، لكن دخوله المسجد وقربه من الإمام هذا فيه فضل وأجر، وكون أنه خارج المسجد موافقة لما كان منه عليه السلام أيضا فيه أجر. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم الصلاة المفروضة بين أعمدة المسجد وقت الزحام الشديد؟ ورد فيها عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يطردونهم عن الصلاة بين الأسطوانات اللي هي الأعمدة، وينهونهم نهيا شديدا. هذا في الفريضة، في الفريضة وأيضا ما تسن له الجماعة كصلاة الاستسقاء والجنازة والتراويح، فلا ينبغي أن يصلى بين السواري بين الأعمدة. لكن إذا كان هناك زحام شديد وضاق المسجد فمعروف على بناء على القاعدة إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا تعذر على الإنسان أن يجد مكانا إلا أن يصلي بين العمودين فلعله إن شاء الله لا حرج عليه في هذه الحالة. صلى الله عليكم. يقول: بماذا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وقال لها: لا تردي علي حتى تشاوري أبواك؟ خيرها بين أن يعني تبقى معه عليه الصلاة والسلام أو أن يسرحها، يعني كما في نص الآية: فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولذلك يعني مما يحتج به من يقول إن الفراق بحد ذاته لا يعتبر طلاقا، أن المرأة إذا اختارت نفسها وفراق زوجها تخبره فيطلقها هو، مجرد اختيارها نفسها لا يكون طلاقا. لو قالت اخترت نفسي هذا لا يكفي طلاقا على الصحيح، بل على الزوج في هذه الحالة أن يكون صادقا معها، فإذا قالت أنا يا أبو فلان اختار نفسي، فعليها أن يطلقها طلاق السنة، طلاق السنة الذي شرعه الله. أحسن الله عليكم. يقول: هل في الخلع شرط موافقة الرجل؟ وإلا لا تجب موافقته ويتم من خلال القاضي؟ وما هو الفرق بين الخلع والطلاق للضرر؟ إذا اتفق الزوجان وقبل الزوج مخالعة زوجته فانتهى الأمر، صح أنه لا يحتاج إلى محكمة. لكن إذا الزوج لم يقبل وركب رأسه فهنا لابد أن يكون الأمر من قبل القاضي أو قبل القاضي، كما في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. وفي الآية الأخرى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فهنا على الأسرتين من قبل الرجل ومن قبل المرأة أن كل واحد منهم يبعث من يرى وينظر في حال الرجل والمرأة، إذا كان ممكن أن يصطلح ويلزماهما بالبقاء وأن هذه المشاكل وقتية فإذا قرر هذا يجب الأخذ به. وإن رأى من رأى هذا هذين الحكمين من المشاكل ما لا تتفق معه حال الزوجين وقرر المفارقة فتتم المفارقة ولو لم يرضى الزوج. والحال الآخر أن يرفع الحكم إلى القاضي، وفي هذه الحالة إذا رأى القاضي أن يطلق على الزوج مثل حال الإيلاء، الرجل إذا آل من زوجته وحلف أن لا يجامعها ومضت المدة التي حددها الله سبحانه وتعالى 4 أشهر فلم يقبل لا أن يعني يجامع زوجته ولا يراجع إليها وأصر على عدم تطليقها فإن القاضي يطلق عليه، يطلق عليه رغم أنفه إذا أرادت الزوجة هذا الأمر وأولياؤها. فنقول في حال الخلع إذا الزوج أبى أن يقبل الخلع منها وأن يأخذ العوض ويطلقها فعلى القاضي أن يتبنى هذا الأمر إذا رأى أن المصلحة تقتضي ذلك. أحسن الله عليكم. يقول إني إذا طبخت أحرك القدر من اليمين إلى الشمال وأقرأ سورة قريش ثم أنفث 3 مرات في القدر وأدعو أن يجعل الله هذا الطعام عونا لنا على طاعته وسببا لهدايتنا وأبنائنا، هل هذا من السنة؟ وإن لم يكن من السنة فهل علي إثم؟ كيف أعد أول السؤال؟ شو يقول إني إذا طبخت أحرك القدر من اليمين إلى الشمال وأقرأ سورة قريش ثم أنفث 3 مرات في القدر. هذا ما لا هذا ما ندري من أين أتيت به وليش سورة قريش وتحريك من اليمين. فلا شك أن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، فكل إنسان يتكلف أشياء وأذكار وصفات وهيئات يكلف نفسه بها أو هذا ما ينبغي، إنما عند الأكل يعني حال الطبخ ما ورد، لكن كونك تذكر الله في كل الأحوال طيب، بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله تشغل نفسك بذكر طيب، لكن أن تلتزم بهذه الصفة والهيئة هذا ما ينبغي وهذا يكون بدعة، وعليك أن تستغفر الله. ويكفي عند الأكل أن تذكر ما ورد من السنة في هذا من التسمية وأن تأكل بيمينك وتحمد الله أيضا عند نهاية الأكل إلى آخر ما ورد. أحسن الله عليكم. يقول هل يدفن السقط ذو الشهرين والنصف وهل يسمى؟ نعم، السقط أو السقط إذا تبين فيه الخلق ولو كان يعني لشهر إذا تبينت فيه صفات المخلوق وصور فينبغي أن يدفن وأيضا يصلى عليه ويدفن ويسمى، يعني ورد الترغيب بتسميته. أحسن الله عليكم. يقول ما هي محقرات الذنوب مع العلم أن العبد دائم الذنوب فكيف يتوب منها؟ هو ورد الحديث بالنهي عن محقرات الذنوب وهي الأمور التي قد يستخف بها الإنسان. ورد في بعض الحديث أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أرى اللمم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر اللمم في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فقل ما أرى أقرب شيء لللمم إلا ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماع والرجل تزني وزناها المشي الآخرة والقلب أو الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فابن عباس يرى أن اللمم هو مثل النظرة إلى المحرمات، كل إنسان ينظر إلى امرأة ليست من محارمه لا يحل له النظر إليها أو يستمع إلى صوت امرأة يستعذبه، أو يستمع شيء من الأغاني أو كلام الزور أو ما إلى ذلك، أو يستمع إلى الغيبة، هذه الأشياء التي يعني لا يكاد الإنسان يسلم منها تمر عليه، فحواسه يعني قد لا يستطيع السيطرة عليها 24 ساعة، فيسمع أحيانا شيء لا يريد سماعه، أو بصره نظر الفجاءة أو ما إلى ذلك، أو ما يكون في النفس أحيانا من أمور تحدثه نفسه نحو الناس بأشياء قد يسيء الظن بأحد وليس هو محلا لذلك، هذه أشياء قد تكون هي من هذا القبيل محقرات الذنوب، فالإنسان لا ينبغي أن يستخف بها ويتساهل، مع ذلك الله سبحانه وتعالى يكفرها للإنسان، خاصة إذا استحضر التوبة وأحس بنوع من الندم، وإلا إذا تراكمت عليه هذه الأشياء من غير أن يفطن لها فيخشى أن تتراكم عليه فتهلكه. أحسن الله عليكم، يقول: هل الخطرات التي ترد على الإنسان والوساوس هي من الذنوب؟ وهل إذا كانت في الصلاة تصل إلى حد تبطل فيه الصلاة؟ جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الإنسان بما يعني عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها، فخطرات القلب والنفس هذه الأشياء الصحيح أنه لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا تمادى معها واسترسل وكثرت صارت وساوس، ويخشى بعد ذلك أن تنقلب من مجرد خطرات ووساوس إلى أشياء فعلية حقيقية يخطط لها ويرتب لها وينساق مع الشيطان. أما إذا كانت تخطر بالنفس ثم لا يعني الإنسان لا يلبث أن يستغلب عليها، فهذا شيء لا يكاد يسلم منه أحد، لا يسلم منه أحد. والصحيح أنه كما قال الله تعالى في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فجاءت الآية بعد ذلك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فالله تعالى قال: قد فعلت، أو كما جاء في الحديث، وأن الله سبحانه وتعالى عفى لهذه الأمة ما تحدث به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أحسن الله عليكم، يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تقاطع أمها لأن الأم تتعمد إيذاءها وإيذاء زوجها وأولادها بطرق عديدة مثل الحسد والسحر، أم يكون ذلك من عقوق الوالدين؟ هذا أمر خطير، إن ثبت أن الأم يكون شيء من هذا القبيل السحر خاصة أو أذية يعني واضحة تماما، يعني الرجل المرأة يعني صاحبة نميمة وغيبة، ففي هذه الحالة هذه مصيبة وبلية الحقيقة، لكن كانت معروفة بالكهانة والسحر فهذا لا إشكال فيه، هذه تجب مقاطعتها إلا أن تتوب، ويقدم بين ذلك أن تنصح وتذكر وتوعظ، وإن كان الأب زوجها موجود يجب عليها أن يأخذ على يدها، بل ولي الأمر إذا كان في دولة تحكم شرع الله ينبغي أن يرفع الأمر إلى ولي الأمر إذا كانت معروفة بالسحر، لكن كان عندها نوع من الأخلاق الفاسدة من النميمة والغيبة وإفساد المرأة على زوجها، فهذه مشكلة بلايا، مع ذلك تنصح وتذكر وتحاول المرأة تتصرف معها بحكمة، بنوع من الحكمة تصلها بطريقة يعني تعطيها حقها وتتكافى شرها، فممكن تزورها زيارات خفيفة وتصلها بنوع من الهدية، ولا تمكنها بالنسبة لأولادها إن كانت تخشى على أولادها من سلاطة لسانها ونميمتها وغيبتها. أحسن الله عليكم، يقول: أنا مسافر وأريد أن أجمع بين المغرب والعشاء، يقول: جئت عند الإمام وهو يصلي العشاء، فهل أصلي المغرب وأصلي بعد العشاء أم ماذا أفعل؟ إيه نعم، يجب عليك أن تصلي المغرب أولا لأن الترتيب واجب، فتتشاغل بالمغرب وتصليها وتصليها خفيفة لتتمكن من إدراك شيء من صلاة الإمام في صلاة العشاء. أحسن الله عليكم، يقول: كنت أتوقع أني عندما أرى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أشعر بإيمانيات عالية، ولكني لم أجد هذا، فهل هذا خلل في حبي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما هي الصيغة الصحيحة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره؟ ولا شك الحقيقة أن ضعف الشعور عند المسلم إذا أتى المدينة وليس فقط قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمسلم الذي لم يأتي قط إلى المدينة أو مكة لا دخل هذه البلاد، هذه الأرض التي مشى فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل هذه المدينة الشريفة ويتصور الرسول هنا وهناك وهنا يمشي ومن هنا ويتصور، لا بد أن يحرك إيمانه ومشاعره. فكيف إذا أتى عند قبره عليه السلام؟ فلا بد أن عندك شيء من الضعف ينبغي أن تستدركه، بخلاف الذين يعني كثر دخولهم وجلوسهم يضعف هذا الإحساس عندهم. لكن الذي يأتي لأول مرة فالحقيقة كونه لا يجد هذا الشعور، هذا ضعف في إيمانه أو في إحساسه، وإلا فيجد يعني وهو يتصور يتذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم في هذه الأماكن، من هنا كانوا يمشون وهنا يجلسون وهنا وهنا، فيتذكر. أما أفضل الصيغ فهي ما ورد عن السلف، يعني كيف أي صيغة يقوله أفضل الصيغ في أحسن الصيغ في السلام، فالسلام تسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا الذي يعني علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تصلي عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم اجزي نبينا عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته، أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. هذا الذي ورد، وهو كلام فيه خير وفضل، ولا ينبغي أن تسترسل مثل ما يفعله كثير من الأخوان هداهم الله ويريدون أشياء ما وردت عن السلف، إنما هي من كلام بعض المنتسبين إلى العلم، وقد يكون فيها خطأ وقد يكون فيها غلو وقد يكون فيها إطراء، فلا ينبغي لك، بل اقتصر على الشيء الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم، هل يجوز للرجل أن يسافر وحده وإن كان للضرورة؟ وما حكم سفر الرجلين لوحدهما؟ ورد في الحديث الصحيح التحذير من السفر سفر الواحد، بل وحتى الاثنين، فقد ورد في الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، وهذا أمر تساهل فيه الناس ولا يبالون به لسهولة المواصلات، فالإنسان تجد يركب سيارته وينطلق إلى بلاد مئات الأكيال يقطعها وحده، أو قد يكون معه صاحب، والحقيقة إن الأخذ بالسنة بركة، وقد يعرض لهذا الإنسان ولو واحد في العشرة أو واحد في المئة، قد يعرض له أشياء لو كان معه من يرافقه لا كان استدرك الأمر، والأخذ بالسنة خير وبركة، وقد يوسوس له الشيطان وحده، وقد يعرض له من يعرض له من شياطين الإنس والجن. وعلى كل حال مهما كان الأخذ بالسنة فيه خير وبركة، فالأولى أن الإنسان، لكن إذا جاءت الضرورة قد يكون الإنسان أحيانا مضطر ويقول فاجأه أمر واحتاج إلى أن يسافر ولم يجد من يرافقه، ففي هذه الحالة لعله إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله عليكم، يقول المرتد في الإسلام يقتل، فما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ صحيح، الله سبحانه وتعالى قد قال كما سمعنا لا إكراه في الدين، وأيضا أجمع أهل العلم على ما ورد في الحديث من بدل دينه فاقتلوه، وحكم المرتد هذا مجمع عليه بين أهل العلم أن من ارتد عن الإسلام فإنه يقتل، ولا تعارض بين الأمرين، لأن قوله تعالى لا إكراه في الدين هذا في الأصل، فالذي يعرض عليه الإسلام من يهودي أو نصراني أو مجوسي أو ملحد أو شيوعي أيا كان، إذا عرض عليه الإسلام فقال لا يريده فيتعامل معه مثل ما ورد الجزية أو المصالحة أو ما إلى ذلك، لكن إذا قال اخترت الإسلام اختار الإسلام فأسلم، ثم بعد فترة قال ما أعجبه الإسلام أراد يرجع إلى يهوديته أو نصرانيته أو مجوسيته، ففرق بين الحالين. فكونك عرض عليك الإسلام وترك لك الخيار على الصحيح من كلام أهل العلم أنه يترك له ولا يسلم إلا عن روية وبصيرة وتبين له أحكام الإسلام، بل ويقال له إنك إذا ارتدت تقتل، ينبغي أن يعرف هذا الحكم ثم أسلم. فلا شك أن هذا أمر يختلف. لماذا؟ لأن من بدل دينه، الله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الشأن أمر اليهود في قوله تعالى نعم، وقالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. هذه الآية يقول أهل العلم نزلت في شأن اليهود، قالوا نعلن إسلامنا بين الناس، فإذا صار بعد فترة قلنا والله أسلمنا مثلكم ما شفنا شيء في الإسلام، ما أبدا، هذا اللي تذكرون ويرتدون، فيشوش على عامة المسلمين يتأثرون بمقولتهم هذه فيرتدون. فالله سبحانه وتعالى قطع عليهم هذا الطريق، قطع عليهم هذا، وأن من ارتد بعد أن أسلم لكن يسلم عن روية وعلم ومن غير إكراه، من غير ضغط عليه، ثم بعد ذلك إذا ارتد فإنه يقتل بإجماع أهل العلم. ففرق بين الحالين والله أعلم. أحسن الله عليكم. يقول هل هذا حديث صحيح، المختلعات هن المنافقات؟ بالنسبة للحديث الذي ورد المختلعات هن المنافقات، من أهل العلم من يقول إنما هو من قول بعض الصحابة ابن عباس أو من قول أبي هريرة رضي الله عنهما، ولا يصح مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن قلنا المعنى صحيح أن التي تطلب الطلاق أو الخلع من غير سبب فلا شك أنها آثمة، أما إذا كان لها عذر شرعي ولها سبب ومبرر فلها الحق في هذا. نعم. صلى الله عليكم. يقول إنه سيعتمر غدا إن شاء الله وبعد العمرة، هل يجب عليه إذا خرج من مكة أن يطوف طواف الوداع؟ لا، الصحيح أنه لا يجب، المعتمر لا يلزمه طواف الوداع. صلى الله عليكم. يقول أحيانا صاحب العمل يقول للعمال من غاب يوما فسيخصم منه يومين، فهل هذا جائز؟ إذا كان يعني نبههم إلى هذا فقد يكون له الحق في هذا، فهو يقول أنا بيني وبينك عقد يعني أن تعمل، فإذا غاب من غير عذر، لكن ينبغي أن يكون هناك عذر، فإذا لم يكن عذر فيقول أن تخل بعملي، أنت إذا تأخرت وأنت مسؤول عن هذه الآلة أو هذا الشيء أخللت بعمل، فأنا بيني وبينك اتفاق ومعطيك إنذار وتحذير أن إذا غبت يوم فبيني أنك ما فقط أجر هذا اليوم بل أخذ عليك زيادة لإخلالك بعملي. فالذي يظهر لي إذا ورضي العامل وقبل هذا الشرط فمن حق صاحب العمل أن ينفذ عليه هذا الشرط. أحسن الله عليكم. يقول من يقول بحل الموسيقى يستدل بقول ابن حزم، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ابن حزم رحمه الله لا شك أنه عالم ومجتهد، لكن قول الرسول عليه السلام الحديث الصحيحة الثابتة، ويكاد يجمع أهل العلم على أن المزامير لا خلاف في تحريمها بخلاف الغناء، فالغناء رخص فيه في الزواج وفي العيد بشروط وقيود معروفة عند أهل العلم، أما الموسيقى والمزامير فهذه لا يختلف أهل العلم في تحريمها. هذه التي للأسف نجد الإذاعات في بلاد المسلمين يعني كالسم في الدسم أبدا، ولا يقول كلمة إلا والموسيقى، ولا يكون خبر إلا والموسيقى، وهذه أساليب خبيثة، أساليب خبيثة لإشاعة الفساد والضلال في أمة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله عليكم. هل يجوز الطلاق في أثناء الحمل علما بأنه صدر منه الطلاق قبل أن يعلم بأنها حامل؟ لا، إذا كان قبل أن يعلم بحملها فلا يجوز، فهو آثم، لكن لا يطلق حتى يتبين حملها، فإذا تبين له حملها فعامة أهل العلم يجيزون له أن يطلقها حاملا. أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز طاعة الوالدين في غضب الزوج أو على حساب عدم تنفيذ أوامر الزوج؟ كيف هل يجوز؟ هل يجوز طاعة الوالدين في غضب الزوج أو على حساب عدم تنفيذ أوامر الزوج؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. إن كان في الأمور المباحة والتي بين الزوج وزوجته فلا يجوز طاعة الوالدين، يعني في اختيار المسكن هنا أو مكان أو أشياء أو أثاث أو أمور تخص الرجل وامرأته، فلا يجوز للرجل وللأب والأم أن يقحم أنفسهما في شؤون بيت الزوجية. ومن حق الزوجة أن ما هذا ما هو هذا ما هو شأني، هذا شأن زوجي، هو الذي تختار هذه الأشياء. فإذا كانت أمور تتصل بحياتهما، أما إذا كانت أمور شرعية فيجب على الزوجة أن لا تقبل ذلك من زوجها. وإذا كانت أمها أو أبوها كذلك ينكرون عليها قبولها ورضاها ما يأتيه زوجها، إذا كان مثلا يسافر لسفرات مشبوهة أو مثلا أشغلها بالتدخين وما رضيت، قال ما أريدك تدخن ولا أقبل هذا وأنا تضايق صحيا ودينيا، فمن حقها ومن حق والديها أن ينكر عليها وتقبل منهما، ويسقط حق الزوج في هذه المسألة. أحسن الله عليكم. يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء؟ المقصود كما جاء في بعض الطرق: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس، وفي لفظ: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالغرباء الذين في حال من الالتزام والتمسك والحرص على أن يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز لي أن أقوم بعمل عمرة لوالدي المتوفى أو العاجز عجزا كاملا، حيث أني قمت بعمل عمرة عن نفسي في الأعوام السابقة؟ إذا كان لا يستطيع أن يصل بنفسه ويأتي بالعمرة لأنه عنده عجز كامل فلا حرج، لكن تنشئ العمرة من أصل له، وليست العمرة التي يفعلها بعض الناس يخرجون من مكة إلى التنعيم ويأتون بعمرة عن في مثل هذه الحال، لا، بل الأصل أن تأتي بالعمرة وتنويها من بلدك عن والدك إذا كان لا يستطيع أن يحضر بنفسه. صلى الله عليكم. يقول البعض بوجوب صلاة الاستخارة 7 مرات، فهل هذا صحيح؟ وهل يشترط بعد الرؤية بعد الاستخارة أن يرى رؤيا؟ أما أصلا الوجوب غير واجب صلاة الاستخارة، إنما هي مستحبة إرشاد منه عليه الصلاة والسلام، والتحديد ب7 ما ورد، ما أذكر أنه ورد 7، إنما ورد 3، ورد أنه يستخير 3 مرات كما ورد عن ابن الزبير رضي الله عنهما. فالوجوب أصلا غير واجبة، إنما هي من الأمور المستحبة. صلى الله عليكم. يقول: رجل علم أن أخته تكلم رجلا غريبا، فماذا يفعل؟ هل يخبر أهله أم يستر عليها وينصحها؟ أولا يبدأ معها، وحسب أيضا حالة الأب، إن كان إنسان شديد الغيرة ويخشى منه أن يفتك بها، فيبدأ معها بنوع من التوجيه والإرشاد، وأيضا يضاعف من المراقبة. ثم أيضا هذا الرجل الغريب يجب يحرص أن يتعرف عليه حتى يؤدب الأدب البالغ، ولا يتركه يعبث بنساء المسلمات ويشغلهن بالهواتف والمكالمات. وأخته يتأكد، أولا يعظ ويرشد وأيضا يتابع، فإن وجد منها التوبة والانصياع فبها ونعمت، وإلا فيستعين بالله مع والده على أن يحل هذا الإشكال. الإخوان اللي عندهم أسئلة يعني فيها نوع من الخصوصيات في شأن المتخلفين، وأخ يقول: ظاهر الحديث في شأن حديث الرجل الذي قال: أسرفت على نفسي. والأخ اللي يقول: عندهم طوائف إسلامية ولها من المخالفات كالتيجانية مثلا، فهذه لو اتصلوا بي أو قابلوا، لأنها تحتاج إلى يعني استفصاح واستضاح أكثر. أحسن الله عليكم. رجل قال لزوجته عند الغضب: لولا الله ثم أولادي لطلقتك، فما الحكم؟ على كل هذا ما يعتبر طلاق، هذا لا يعتبر طلاق. أحسن الله عليكم. إذا أدرك المسافر صلاة الظهر مع الجماعة وأكمل مع الإمام بعد التسليم من صلاة الظهر، قام يصلي العصر قصرا ووجد جماعة ثانية تصلي الظهر، فهل يدخل معهم أو يصلي منفردا؟ إن كان يريد أن يقصر فلا ينبغي، يصلي وحده، لأنه إن دخل معهم فإنه يتم معهم، ويكون في هذه الحالة يعني أتى بالجمع وترك القصر الذي هو سنة مؤكدة في حقه، فلذلك الأولى أن يصلي وحده. وجمع التقديم من أهل العلم من لا يقول به. أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم طلب المدد من الولي الصالح؟ هذا أعوذ بالله من أنواع الشرك والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بغير الله، وهذه أمور لا يجوز أن تصرف إلا لله، لا تصرف لغير الله بحال من الأحوال، لا ولي ولا كيف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم السلام لا ينبغي أن يطلب منهم هذا الشيء إلا من الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو دونهم من يزعم أنهم أولياء أو صالحون أو ما إلى ذلك. فعلى هذا أن يتوب ويستغفر الله وأن يطلب المدد من الله جل جلاله. أحسن الله عليكم، يقول نريد التعليق على موضوع غلاء المهور وما يترتب على ذلك من مفاسد. أرجو أن يكون في وقت آخر لأن الإقامة على وشك الآن، ففي وقت آخر يذكرنا الأخ بهذا وإن شاء الله نذكر فيه ما تيسر. أحسن الله عليكم، يقول أنا كثيرا ما أسمع المواعظ فإذا انتهت رجعت على ما كنت من المعاصي، فما توجيهكم؟ نقول واصل الاستمرار، لا تيأس من سماع المواعظ والذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأبعد عن مواطن المعاصي وأسبابها، اقطع أسبابها، وإن كان هناك رفاق أو بيئة أو مكان فابتعد عن هذه الأشياء، فهذا مما يساعدك على العزوف والبعد عن المعصية، ولا تيأس ولا تزهد بالموعظة والذكرى. أحسن الله عليكم، يقول ما هو علاج الغفلة؟ علاجها بالذكر، لأن الغافل يعني غافل عن الذكر، فعليه أن يكثر من ذكر الله بلسانه وقلبه.